والنية بأجمعها. فالذي يقول أنا مالكي تجده يرد أحاديث كثيرة وكثيرة جدا لمجرد أن مالك وجد أهل المدينة بزمانه يخالفون هذا الحديث الصحيح فترك الحديث الصحيح. مثلا قوله عليه الصلاة والسلام البيعان على الخيار ما لم يتفرقا، قال هذا الحديث ليس عليه العمل وهو في الصحيحين في البخاري ومسلم. تعارض وهكذا نقول عن بقية المذاهب الشافعي وأحمد. الشافعي مثلا يقول على ذمة أصحابه لأنهم يصرحون بهذا، يقول يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا. يعني رجل كان فاسق في زمانه فابتلي فزنى بامرأة فجاءت منه ببنت، البنت ترعرعت وكبرت وبلغت مبلغ النساء، يجوز لأبوها اللي بمائه عقد وخلقت هذه البنت منه يجوز لتزوجها، علما بأن الرسول عليه السلام يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذا بنت أجنبية رضعت من زوجتي خمس رضعات صارت حرام علي. ليه؟ لأن الرضعات كانت سبب لإنماءها وتغذيتها، فسبحان ربي الماء ده كله اللي كان سبب وجودها ما له القيمة ما له التأثير حتى تحرم هذه البنت على الزاني بأمها. هذا مذهب الشافعي. فلما بيقول أنا شافعي معناه أنه أباح لنفسه أن يتزوج ابنته من الزنا وهي خلقت من مائه. شو فلسفة هذا القول؟ يا هذا الماء لا حرمة له، هذا الماء لا حرمة له. ليش؟ ما حرام. قلنا نحن جاء رجل خلفة عني وأنا الزوج فقال لزوجتي رضعيني البنت أو الولد لأنه أم مريضة إلى آخره، فاستأذنتني فلم آذن لها ومع ذلك شفقة رحمة من ريه رضعت البنت بدون إذني، فهذا الإرضاع حرام لأن الحليب هذا سببه من الرجل. فهل يجوز لي أن أتزوج هذه البنت التي رضعت من زوجتي؟ فهي بنتي صارت. لا ربي، طيب هذا حرام، الرضاع هذا كان بدون إذن مني فهذا حرام. لا هي حرام ما بيجوز زوجها، وهذيك اللي انعقدت البنت من ماءه حلال لأنه هذا الماء أصله حرام. فلسفة. ومن هذه الأمثلة أشياء كثيرة وكثيرة جدا، هذا وأشياء كثيرة نحوه اضطر ناسا من مئة السنين إلى أن لا يتمسكوا بمذهب إنسان في الدنيا مهما كان عالما مهما كان صالحا، لأنه إنسان معرض للخطأ. أما الجماعة الأولين السلف الصالح مستحيل أن يكونوا على خطأ. إذن أنا إن كنت منتسبا إلى جماعة فلأنتسب إلى الجماعة المعصومة، لا أنتسب إلى فرد ولا إلى جماعة كأهل المدينة مثلا وهم غير معصومين. قلت وقد يكون الانتساب إلى جماعة سمتهم أو طابعهم حزبي سياسي، والسياسي إذا دخلت جماعة أفسدتها أكثر من الحزبية المذهبية، لأن السياسي تحتاج إلى كثير من المرونة واللعب، وهذا المسلم الورع الصالح ليس عنده مثل هذه المرونة، وهذا يظهر لكل بوضوح حينما تجد أو حينما نجد الكفار أو الملاحدة يرمون المتمسكين بالدين بالجمود، هذه الرمية أو هذه النسبة لا حقيقة في الواقع، لكن هذه حقيقة نسبية. نحن جادين بلا شك، لا نستطيع أن نتلون بلون كل إناء، لا نستطيع أن نحقق رغبات مهما كانت هذه الرغبات. أما السياسة التي لا دين لها، قد يوم شيوعي وغدا اشتراكي وغدا رأس مالي، شو السبب؟ هكذا المصلحة تقتضي إلى آخره. المسلم الذي ينتمي إلى الكتاب والسنة لا يستطيع يتلون إطلاقا، أما المسلم الذي ينتمي إلى الجماعة لا سيما إذا كان الجماعة حزبية ولو إسلامية يضطر أنه يتقلب أشكالها وألوانها بحجة أن الاجتهاد تغير. وأضرب لكم على ذلك مثلا وبه أختم الجواب عن ذاك السؤال. في الجماعات الإسلامية اليوم أناس يعملون للإسلام فعلا ولإعادة الدولة المسلمة، ولكن لغلبة الاتجاه السياسي على بعض هذه الأحزاب والاتجاه المذهبي على حزب آخر، نضرب مثلين اثنين فقط وننهي الكلام. حزب التحرير الإسلامي، حزب سياسي معروف، هذا مثلا في مثل لا علاقة بالعقيدة، والعقيدة التي لا تثبت إلا بيقين، تطوروا فيها إلى ثلاث مذاهب أو أربعة، ولسه ما مضى على حزبهم ربع قرن من الزمان. قالوا أول ما قالوا العقيدة لا تثبت إلا لا تثبت بحديث آحاد وإنما بحديث التواتر، وقالوا بناء على ذلك لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة. هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية عدلوا كلمة لا يجوز إلى قولهم لا يجب، هذا المذهب الثاني. بالأول شو كان يقولوا؟ لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة، لا يجوز، فعدلوها في طبعة ثانية وأنا شفت الطلعتين، فعدلوا قولهم لا يجوز إلى قولهم لا يجب، فصار معنى يجوز، بس أعطوا المسلم الخيارة إن شاء أخذ وإن شاء ما أخذ، إن أخذ جاز وإن لم يأخذ ما خالف واجبا. في الأول كانوا يقولون لا يجوز الأخذ معناه حرام، فعدلوا عن قولهم لا يجوز إلى قولهم لا يجب، مفهوم لا يجب يجوز، هذا المذهب الثاني. ورئيس المذهب لساته حي في قيد الحياة، ممكن أن جماعة استاذوا في المذهب وطلعوا برأي جديد. الرأي الثاني هو عودة إلى الرأي الأول مع تأكيد معنى لا يجوز، فقالوا لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة بل يحرم، أكدوا عدم الجواب، يحرم لا يجب التسخيط بالكلية. المذهب الثالث، ولا أدري حدث بعد مني يعني بعد ما قرأت عليه، مذهب خامس أولا، قالوا يجب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة تصديقا لا إيمانا، وفرقوا بين التصديق والإيمان بفلسفة ما أنزل الله بها من سلطان. فلما بيقول أنا حزبي معناها ربط مصير عقيدته بمصير الحزب، فهو إن كان حزبيا قديما مذهبه في حديث الآحاد لا يجوز الأخذ به. بعد 5 سنوات لا يجب الأخذ به. بعد 2 سنين لا يجوز الأخذ به بل يحرمه. بعد 2 سنين يجب الأخذ به على سبيل التصديق للإيمان. مثال الثاني والأخير، حزب إسلامي عظيم في الهند، وكان على رأسه أبو العالم المودودي العالم المشهور، والآن غيره، ألف كتابا في قانون الإسلامي وشرح الدستور الإسلامي، يعني القانون المرجو للدولة المنشودة. جاء في هذا القانون أن المسلم إذا قتل ذميا قتل به، وهذا خلاف حديث البخاري لا يقتل المسلم بكافر. وجاء في هذا القانون إذا قتل المسلم ذميا خطأ فدية هذا الذمي القتيل دية مسلم، مع أنه الحديث بيقول كانت الدية في عهد الرسول عليه السلام دية الذمي إذا قتله مسلم على النصف من دية المسلم. في المذهب الحنفي الذي نشأ عليه أبو العالى الموجودي أن دية الذمي كدية مسلم تماما. في الحديث الذي يخبرنا عما كان عليه السلف الأول هو أن دية الذمي على النصف من دية المسلم. لذلك ختاما أقول، الانتماء إلى السلف الصالح أولا انتماء إلى جماعة معصومة، وثانيا هو بطبيعة الحال يكون عصمة للمسلم أن ينحرف يمينا أو يسارا، وليس كذلك كل من ينتسب إلى أي شخص أو إلى أي جماعة في الدنيا هي غير جماعة السلف الصالح. لذلك لا يستويان مثلا، من انتسب إلى السلف فهو على حق في هذه النسبة، وعليه أن يحقق انتسابه إليهم عملا، ومن انتسب إلى غيرهم فهو في انتسابه إليهم مخطئ، وعليه أن يحقق كونه مسلما سلفيا عملا. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. حنفي مثلا حينما يقول أنا حنفي ينتسب إلى إنسان كان يقول بإباحة اجتهادا منه وهو على كل حال مأجور لكن ليس معصوما، كان يقول بإباحة الشرب للشراب المسكر المتخذ من غير العنب ما دام المقدار الذي شربه لا يسكره، والعكس من ذلك يقول إذا كان الشراب الذي يشربه مستنبطا من العنب فقليله وكثيره حرام، فهو يفصل بين المسكر من العنب فحرام قليل وكثيره، وبين مسكر من غير عنب من الذرة من الشعير من أي شيء فلا يحرم منه إلا المقدار المسكر. هذا مذهبه. فالذي يقول أنا حنفي ليس معصوما في هذه المسألة مثلا، ولكن المسألة التي نأخذها من السلف الصالح لا يوجد فيها مثل هذا الشواذ، هذه الشواذ. فإذا هنا السؤال في خطأ، لأنه وضعت لفظة السلفيون بدل السلف الصالح، فالسلف الصالح معصومون، أما السلفيون ليس معصومين. والسبب انه لا يوجد نقل عن التيمية مثل النقل اللي موجود عن ابن القيم، مع انه ليس نصا في انه عقيدة عنده، بل من الفوائد التي اجتنيتها من مطالعتي لمخطوطات المكتبة الظاهرية انه هناك جزء صغير بخط رجل من علماء الحنابلة، ومع الأسف ما هو سلفي لكنه عالم، اسمه يا سيدي ابن عبد الهادي، يوسف ابن عبد الهادي، في القرن الثامن، له كثير من آثار بخطه، من جملتها رسالة لها قيمتها بالنسبة لنا احنا، ذاكر فيها الكتب والرسائل اللي هو وجدها في مكتبه بزمانه، اسم المكتبة العمرية، بسرد لك يا أبا هذه الأسماء الكتب، بعضها موجودة حتى الآن في المكتبة الظاهرية وتحت اسم المكتبة العمرية، بس الرسالة أذكر لك يا مع الأسف ما شفناها. بيقول رسالة لابن تيمية في الرد على القائلين بفناء النار. فابن تيمية ضد هذه الفكرة التي انت عم تعزوها اليها اشارة لا نصا. نرجع لابن القيم. ابن القيم تعرض لهذا البحث وعرض ادلة الفريقين، ثم ما ألف هذا الصواب او هذا الصواب. لا شك ان هذا بيوحي الباحث انه هو عنده شيء، لكن هذا الشيء ما بيسوغ ان احنا نقول انه هي عقيدة ابن القيم، انه ما افصح بها. ثم بنرجع لقبل ابن القيم ابن تيمية لابن الجوزي، انه هو من نعم راح يجيك الجواب في الجملة، في الجملة. نرجع لابن الجوزي. ابن الجوزي انت حجرته في السلفيين، نحن ما نحجره في السلفيين لأسباب عديدة، منها ما انت ذاكره على سبيل السؤال. نحن السلفي منقول في كثير من المناسبات لاخواننا، بظن بعض اخواننا انه مجرد ما اجتمعوا مع الشاب في مسجد، في الطريق، في المدرسة، وجدت مناسبة للبحث حول الدعوة السلفية، انه شو هدول السلفيين مثلا ينكروا خرافات، والله شو منيح، شو ينكروا الرخص في الذكر، والله شو منيح، مشي معك هذا الشاب، تيجي انت بتلي اجتمعنا مع واحد والله تاري سلفي، مين عرف سلفيته؟ لأنه وافى معك على إنكار الرقص في الذكر، وافى معك على إنكار الخرافات. أخي هذا مو دليل السلفي، هذا دليل أنه عقله يعني نير شوي. هذا بجوز السلفي المزعوم تذكر له حديث جاء ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام فقال أجب ربك، فصك وصك ففقع عينه. لك شو الخرافة هاي، هو حديث الرسول عليه السلام، لو أتيت له بمعجزات نبع الماء بين أصابعه يشك فيها هذا مو سلفي. السلفية أخي لها معناها الواسع عندنا. السلفية هو ما أشعرت إليه سابقا أو أشرت إليه سابقا، فهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. يدخل في هذا العقائد ويدخل في هذا الأحكام. أنا هلا قلت قبل هذه مرة مرارا وتكرارا، جماهير الناس اليوم بيفهموا أن السعوديين سلفيين، مو صحيح هذا الكلام. التعبير الصحيح سلفيين في العقيدة، وفي العقيدة يعني في التوحيد خاص، جماعة مقلدين، جماعة ما في فرق بينهم وبين جماعتنا، لنحن في خصام شديد معهم. من قل لهم قال الله يقولون قال المذهب، نفس المشكلة موجودة هناك تماما مع فارق بسيط، وهو دعوة محمد بن عبد الوهاب اللي تكرست على التوحيد، يعني قلقلت شوي الجمود هذا الفكري، فيسرتهم سبيل التقرب إلى السنة، لكن فكرة ما ظهرت إلى واقع حياتهم. لذلك الله صلاتهم حنبلية، وأنا إن أنسى لن أنسى أول مرة فرقت قدمي الرياض، صليت في المسجد الكبير هناك، بعد الصلاة قال لي عن يميني شيخ، بقصد شيخ يعني لغة، لأنه هنيك الحقيقة من الآداب الموروثة عندهم مو عندنا، نحن نعرف الشيخ حاطط لفة بيضاء على كربوش أحمر قديما أبيض حديثا إلى آخره، وهذا طبعا ليس من السنة في شيء، لأن الرسول كان يجي بين الصحابة يأتي البدوي وين محمد، مو متميز لا بإمامك البرج ولا كجبك الخرج إلى آخره. فالحقيقة هناك لا تزال الحياة، الشيخ العالي طالب العلم العامي لا يبقى شيء، كله مثل بعضه. هذا اللي بجانبي من النوعية، أنا ما بعرفه عالي طالب علم، قال لي بس بأدب بلطف، قال لي سمعتك عم تقول سمع الله لمن حمده، لما الإمام عم يقول سمع الله لمن حمده أنت عم تقول سمع الله لمن حمده، قال ايه انت مقتدي لازم تقول بس ربنا ولك الحمد. قلت له ليش؟ قال هيك الشيخ محمد ابن عبد الوهاب هيك قال. قلت له لكن محمد ابن عبد الله قال قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو لما كان يصلي كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذا علمناه يقينا، لكن ما علمنا لا يقينا ولا ظنا أنه قال إذا صليتم وراء الإمام فلا تقولوا سمع الله لمن حمده وإنما قولوا ربنا ولك الحمد. فإذا نحن بتمذلوا فقهاء الأحناف على استصحاب الحال، الحال صلوا كما رأيتمون يصلي، لما بيجينا استثناء من هذا الأمر نمشي مع الاستثناء. في عندك استثناء؟ قال لكن هيك الشيخ محمد بن عبد الله أبقى. قلت له لا، أنا هدي شو محمد بن عبد الله ونمشي وراه وبس. فالشاهد فيخطئ كثير من الناس أنه مجرد شخص أو جماعة أو قوم في عندهم سلفيات، هذول سلفيين لا، فهذا ابن الجوزي من النوعية، فهو سلفي في محاربة مثلا كثير من خرافات صوفية، سلفي في محاربة أحاديث ضعيفة موضوعة وإن كان بيشتط أحيانا ويرد أحاديث صحيحة بعضها في البخاري إلى آخره، لكن ما هو سلفي في المذهب؟ هو حنبلي. بعدين ما هو سلفي في العقيدة؟ كما أنت تسأل عنه. إذن نحن ما نحشره في زمن السلفيين، لكن هذا ليس معناه أننا لا نقيم له وزنا، وهذا ما ستسمع جوابه عنه بشيء من الإيضاح. فالآن أنت تقول ما حكم من أول الصفات وما هو موقفنا من الجهود الجبارة إلى آخره؟ جوابنا على هذا آية في القرآن الكريم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فنحن نوزن هالعلماء دون بنسبة ما غلب عليهم من علم أو جهل، من صلاح أو طلاح، ولا ندعي العصمي لأي إنسان كان ولو كان سلفي. سلفي معناه نبي؟ لا. وهذا واضح في المنهج الحديثي تم الوضوء. فالإمام البخاري مثلا هو في مقدمة أئمة السلف في رأينا نحن في العقيدة وفي الفروع، بيروي عن عمران بن حطان الخارجي لما روى عنه ايش ترى حكم عليه بانه مسلم ولا كافر؟ مسلم. وروى عن كثير من الشيعة وهكذا أئمة الحديث. اذا الجواب ان هؤلاء مسلمون ضلوا الطريق في بعض المسائل، والله عز وجل حسيب كل واحد من هؤلاء وأولئك. والقاعدة عندنا ما سمعت، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ما إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فلو أجران، وإن أخطأ فلو أجر واحد. هذا عندنا أيضا، أي بفهمنا مو خاص في الفروع مثل ما بيظنوا بعض الناس، هذا عام في الأصول في الفروع. يعني قد يضل الضال في فرع وقد يضل في أصل. فما الذي سوق بهذا الضال في الفروع أن يعطى له أجر واحد؟ هو الذي يسوق له أن يعطى له أجر واحد إذا ضل في الأصول. ما المسوق هنا؟ أراد الحق وسعى وراءه لكن ما وفق إلى ذلك. فالله حكيم حليم بعباده رؤوف رحيم، ما بيضيع له تعبه، بيعطيه أجر واحد لكن خطأ خطأ ما بصير صواب. فهؤلاء الذين أخطأوا في الأصول في العقيدة في الصفات وتأولوا مثل ابن الجوزي، هذا ربنا عز وجل يعرف إن كان مخلصا في هذا الذي انتهى إليه وهو خطأ فراح يعطي أجر واحد، وإن كان بيعرف ولا لا سمح الله سائر العوام بيعرف الحق مع السلف الصالح اللي ما كانوا يأولوا إلى آخره فبيعطي جزاؤه. ونحن ما بندخل ما بين العرب وبين الرب، نحن بكفينا نعرف هذا صواب ولا خطأ. أما شو حكمه عند الله عز وجل فهذا بيرجع إلى الاطلاع على ما في الصدور، وهذا لا يعلمه إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. إذن أظن ظهر الجواب، نحن منقدر جهود كل العلماء على اختلاف جهودهم ما داموا في دار الإسلام، يعني ما دام لم نجد عندنا ما يضطرنا أن نقول أن هذا كفر. فما دام هذا غير موجود عندنا فهدوهم مسلمون، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. لكن أخطأ ما منتبع على خطاه، أخطأ ما من كفره ولا من ضلله، بمعنى نحشره في الفرق الضالة لأنه في عنده هدى غالب على هذا الضلال. لكن هذه الجزية بذاتها لا شك هو منحرف فيها. فابن الجوزي فيها جزية مخطئة أشد الخطأ حينما يتأول النصوص على خلاف طريقة السلف ثم يؤدي هذا التأويل إلى أمر خطير جدا، إنكار وجود الذات الإلهي من أصلها. وهذا طبعا له مجال آخر لبيانه. يجب أن نعلم قبل كل شيء ما معنى أو ما دلالة هذه اللفظة السلفية، ما دلالتها من الناحية العربية اللغوية. فلا أخطأ على أحد بأن السلفية نسبة إلى السلف، والسلف هم الجماعة الذين مضوا، وعكسهم عكس هذا اللفظ الخلق، ولفظ الخلق جاء في القرآن على طريقة الذم، فخلق من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فعكس الخلق شرعا ولغة هو السلف، فالخلق تقريبا تستعمل هذه اللفظة على سبيل الذم، أما السلف فالعكس من ذلك تستعمل على سبيل المدح. فحينما نقول نحن السلف باتفاق علماء المسلمين فإنما يقصد به خير طائفة وجدت على وجه الأرض بعد الرسل والأنبياء، وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين كانوا في القرن الأول، ثم التابعين الذين جاءوا في القرن الثاني، ثم أتباع التابعين الذين كانوا في القرن الثالث. أهل القرون الثلاثة هم السلف عندما تطلق هذه العبارة، وهم خير هذه الأمة. وإذا كانت هذه الأمة هي خير الأمم كلها، نتج من هذا وذاك أن من بعد الرسول عليه السلام هم أفضل البشر قاطبة باستثناء الرسل والأنبياء كما ذكرنا، بقوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هؤلاء وهم أهل القرون الثلاثة هم السلف اتفاق العلماء لا خلاف في ذلك بينهم، وهم خير الناس لن بعد الأنبياء والرسل. فحينما ينتمي منتمن إلى السلف فمعنى ذلك أنه انتمى إلى خير القرون. ويجب أن نلاحظ جيدا بأن هذا الانتماء وهذا الانتساب بعد ذات البيان لا يعني انتساب إلى شخص أو إلى كتلة أو إلى جماعة، من الممكن أن يكونوا على خطأ، أن يكونوا على ضلال كلا أو جزءا. بينما يلاحظ أن هذا الانتساب السلف السلفية وهم الذين ينتسبون إلى السلف الصالح، يجب أن نلاحظ أن هذا الانتساب ليس انتسابا إلى كتلة إلى جماعة إلى حزب ممكن أن يكونوا منحرفين عن الإسلام كليا أو جزئيا. لا، السلف الصالح لا انحراف فيه، بل هم القدوة وهم السبيل لمعرفة الإنسان إذا كان قد أصابه شيء من الانحراف عن الشريعة أو لا، بدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي ما أنا عليه وأصحابي. أصحابه عليه الصلاة والسلام هم خير القرون الثلاثة، القرون الثلاثة هم خير القرون كلها، وخير هذه القرون الثلاثة قرن الصحابة، بدليل هذا الحديث. الفرقة النادية يقول الرسول عليه السلام في هذا الحديث: هي ما أنا عليه وأصحابي. فإذا انتمى رجل إلى السلف بمقدمتهم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى رأسهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وبعدهم القرن الثاني، وبعده القرن الثالث، فقد انتسب هذا المنتسب إلى السلف الصالح إلى ما يعصمه عن الانحراف والزيغ والضلال بشهادة قول الرسول عليه السلام أن الفرقة الناجية هي ما أنا عليه وأصحابي. إذا عرفنا هذا تبين لنا الفرق الكبير بين إنسان ينتسب إلى السلف الصالح فيقول أنا سلفي، أي رضيت مذهبا لي في كل شيء يتعلق بالإسلام، سواء ما كان منه متعلقا بالعقيدة أو ما كان متعلقا منه بحكم من أحكام الشرعية، من أحكام الشرعية أنا رضيت مذهبا لي في كل ذلك ما كان عليه السلف الصالح. فرق كبير بين هذا الذي يقول أنا سلفي أي منتسب إلى هذا السلف الصالح، وبين من يقول مثلا أنا حنفي، لأن قول هذا القائل أنا حنفي لا يضاهي ولا يساوي لا من قريب ولا من بعيد قول القائل الأول أنا سلفي، لأن هذا الذي يقول أنا سلفي انتسب إلى جماعة لا يأتيهم الباطل بين يديهم ولا من خلفهم، أما الذي يقول أنا حنفي فقد انتسب إلى شخص هذا الشخص من صفته أنه غير معصوم، أما السلف الصالح فهو معصوم. يجب أن نستعبر هذا المعنى في أذاننا حينما نقول خير القرون قرني، نستحضر مع هذا أن هؤلاء الجماعة ما كانوا عليه فهو حق يقينا تأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام يقول في الحديث الصحيح، وهذا الحديث يسيء فهمه كثير من الناس حتى اليوم، ما هو؟ لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإذا كان أصحاب الرسول عليه السلام على هدي وعلى سنت وتبعه على ذلك التابعون ثم من بعدهم أتبعهم كانوا بلا شك معصومين عن الخطأ لأنهم لا يجتمعون على ضلالة. لكن هذا الإمام الذي انتسب إليه ذاك الذي قال عن نفسه إنه حنفي، وذاك الثاني الذي قال أنا مالكي، وذاك الثالث الذي قال أنا شافعي، وذاك الرابع الذي قال أنا حنبلي، كل هؤلاء جميعا لم ينتسبوا إلى معصوم، أما السلفي فقد انتسب إلى معصوم وهي جماعة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه الجماعة هي التي بهم يثبت الإجماع فقط لا بغيرهم، والإجماع دليل ثالث من أدلة الشريعة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فأي إجماع يمكن أن يتحقق اليوم؟ لا يمكن أن يتحقق بثبوت إجماع إلا إجماع أصحاب الرسول عليه السلام الذين كانوا في القرن الأول خير القرون الثلاثة بل هالقرون جميعها. إذن حينما يقول القائل أنا منتسب لفلان، أي فلان كان هذا المنتسب إليه؟ فلم ينتسب إلى معصوم، نعم انتسب إلى رجل صالح، انتسب إلى رجل عالم، هذا الذي قال أنا حنفي أنا مالكي أنا حنبلي أنا شافعي، لا شك أن هذا انتسب إلى رجل صالح ورجل عالم، ولكن لا تلازم بين كون الرجل صالحا عالما وبين كونه مصيبا في كل ما ذهب إليه من عقيدة أو حكم شرعي. ولنضرب على هذا مثلا، لأن الأمثال طريقة الله عز وجل علمنا إياها حينما يقول وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون فنحن نقتدي بربنا تبارك وتعالى فنضرب بعض الأمثال لعل في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أول الأئمة الأربعة الذين يقلدون اليوم من جماهير المسلمين أبو حنيفة. أبو حنيفة من مذهبه أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هذه مسألة عقيدة، ما نبدأ بمسألة شرعية، وإنما عقيدة من عقائد الإسلامية. الإيمان يزيد وينقص أم لا يزيد ولا ينقص؟ السلف كلهم يقولون يزيد وينقص، أبو حنيفة وأتباعهم يقولون لا يزيد ولا ينقص. حينما يقول القائل أنا سلفي معناه أنه يقول بزيادة الإيمان ونقصانه، ذلك لأن السلف كلهم ذهبوا إلى هذه العقيدة، وذلك صريح القرآن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذن زاد إيمان أولئك، مع ذلك أبو حنيفة يقول لا يزيد ولا ينقص. آيات كثيرة ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، آيات كثيرة وكثيرة جدا لا يمكنه لمثلي الآن إحصاؤها أو ذكرها، فحسن هذا الحذر. والسنة تزيد الآيات الكريمة تبيانا وتوضيحا، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وستون، في رواية وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن الإيمان شعب أقسامها، فمن قال لا إله إلا الله فقد جاء بأعلى شعبة، لكن هذا يمكن بزمانه ما أماط أذى عن الطريق، هذا شو بيكون إيمانه؟ في نقص، ولو مستبن واحد مثلا، وهذا النقص مراتب درجات. لست الآن أيضا في صدد البيان أو تفصيل القول بمسألة الإيمان يزيد وينقص، وإنما قصدت ضرب المثل في ذلك. فأبو حنيفة أو أتباعه حتى اليوم يجادلون ويصولون ويجولون ويكتبون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بل ترتب وراء ذلك مفاسد كثيرة جدا، ترتب من وراء القول الحق بأن القرآن بأن الإيمان يزيد وينقص أن المسلم المؤمن بهذه العقيدة أن الإيمان يزيد وينقص، إذا قيل له هل أنت مؤمن؟ قال لك أنا مؤمن إن شاء الله. أما ذاك الذي يجي أرض ويرفع صوته ويقول إيمان لا يزيد ولا ينقص، إذا قلت له أنت مؤمن فقال لك نعم أنا مؤمن حقا. فانظرنا كم الفرق بين القولين، الأول يقول أنا مؤمن إن شاء الله، والآخر يقول أنا مؤمن حقا. شو السبب؟ السبب بدأي، إذا كان الإيمان لا يقبل الزيادة والنقصان، فكل إنسان منا بيعرف مؤمن بالله ورسوله ولا مو مؤمن. طبعا كلنا الآن مثلا مؤمنون، فنقول نحن مؤمنون حقا، لكن أنا حينما أعرف من تمام الحق أن الإيمان قابل للزيادة والنقصان، زيادته بطاعة الله ونقصانه بمعصية الله، قالوا لا أستطيع أن أقول أنني أطعت الله في كل شيء، بل هذا لا يقوله أفضل البشر إطلاقا محمد بن عبد الله. ليه؟ لأن درجات الطاعة لا تنتهي، مستحيل أن تنتهي. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال له بعض أصحابه مشفقين عليه حينما رأوه قام حتى تفكرت قدماه فقالوا له يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تطهر وما تأخر، كأنهم يقولون رزقا يا رسول الله بنفسك، وهذا أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلم تسأل نفسك؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ فبماذا يشكر محمد بن عبد الله ربه على ما أنعم علينا المغفرة؟ بالطاعة. فهل هذه الطاعة ولو باب النوافل حدود تنتهي؟ مستحيل. إذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا فهم فاهم خطأ أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فنتيجة طبيعية لهذا الفهم الخاطئ أنه إن سئل على أنت مؤمن أن يقول مؤمن حقا، فعلى العكس من ذلك الذي فهم أن الإيمان يزيد وينقص إذا قال أنا مؤمن حقا أعوذ بالله، هذا يترتب الغرور والعجب، لأن الله عز وجل إذا لم نقل الكذب ليس فقط العجب، لأن الله عز وجل يقول قد أفلح المؤمنون، من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنه غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وآية أخرى يصف المؤمنين بأشياء كثيرة ثم يختمها بقوله تبارك وتعالى أولئك هم المؤمنون حقا، بينما تجد الحنفي بيقول إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل عليه الصلاة والسلام، هذا مصرح، ما نقول شيء من عندنا من باب الإلزام ولازم المذهب، ليس المذهب، لا هم يقولون هكذا، ما دام الإيمان لا يقبل الزيادة والنقص فإذا ليس هناك إلا إيمان أو كفر، فإذا الإيمان أفسق الناس هو كإيمان جبريل، هو كإيمان محمد، لأنه ما بيقبل الزيادة والنقص، كيف يكون هذا الكلام؟ والله يقول أولئك هم المؤمنون حقا، يا ترى الموصوف المخبر عنهم بهذه الجملة أولئك هم المؤمنون حقا هم أفسق الفساق ولا أصلح الصالحين؟ لا شك هم هؤلاء، لا نخوض في هذا كثيرا، لكن أريد أن أخذ العبرة الكبرى، قلنا نتج من الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه الجواب عن السؤال هل أنت مؤمن؟ قولان في المسألة، قولان مؤمن إن شاء الله، مؤمن حقا، ما بين هذا القولين فما بين السماء والأرض، نتج من وراء ذلك ويا لهول ما نتج. قال أصحاب القول الثاني الذين يقولون أنا مؤمن حقا، قالوا من قال أنا مؤمن إن شاء الله فقد كفر، وهذا أيضا ما نقوله إلصاقا باجتهاد عندنا في كتاب الردة، في كتاب البحر الرائق في أحكام الردة، الألفاظ التي يذكر بها يسردونها فردا، ومن ذلك قولهم أنا مؤمن إن شاء الله، هذا كفر، والسبب نشك في إيمانه، والحقيقة الذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله ما شك في أصل الإيمان، وإنما شك في هذا الإيمان الذي يقبل النماء والزيادة، هذا الذي يشك فيه، لكن لما كان الإيمان لا يقبل الزيادة مطلقا عند الحنفية فسروا قول من قال أنا مؤمن إن شاء الله أنه شك في أصل إيمانه، أي شك في قول لا إله إلا الله. الحقيقة ليس الشك هنا، لكن الشك في إيش؟ في درجات الإيمان، في شعب الإيمان التي ذكر الرسول عليه السلام أعلاها ثم ذكر أدناها. الذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله كأنه يقول والله أنا مؤمن عادي، أنا مؤمن في الأذى عن القريب. ونحن نشوف الناس اليوم نشوفه خش الموت مبعثرة وسبب السلطات، ولا أحد يميت قشرة موز من الطريق ولو كما يقولون عن الماشي. طبعا لا، نحن لا نقول أن يعمل كل إنسان منا منصرف للمسجد منصرف للعمل أنه يحار في الطرقات يفتش عن المزارف ويزيل العثرات من الطريق، لكن لا، أنت ماشي في الطريق لسه تدوس على قشرة موز، يعمل له تنقلها إلى رصيد الطريق وانتهت المشكلة. كثير من الناس لا يهتمون بهذه الجزئيات. إذا هؤلاء لم يأتوا بكثير من شعب الإيمان. من هذا جاء قولهم من قال أنا مؤمن إن شاء الله فهذا كفر أو كفر. وترتب وراء ذلك أنه لا يجوز للحنفي أن يتزوج بالشافعية، لأن الشافعي بيقول أنا مؤمن إن شاء الله، وقد سمعتنا أن من قال إن شاء الله فقد كفر. ثم جاءت الفتوى الأخيرة وعليها العمل، ولا أدري هل أقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أم أقول الحمد لله على كل حال. ليه؟ شوفوا شو قال القائل منهم. سئل أحد المفتين القدامى الحنفية هل يجوز لحنفي أن يتزوج بشافعية؟ قال لا يجوز، لأن الشافعية يشكون في إيمانهم. أردتم بقى السبب، وجرى العمل بهذه الفتوى ما شاء الله من الزمن. ثم أعيد السؤال إلى بعض المفتين ممن جاء بعدهم، وهو أبو السعود مفتي الثقلين. أبو السعود له كتاب التفسير معروف بتفسير أبو السعود. سئل هذا السؤال فأجاب بالجواز الحمد لله، لكن انظرنا إلى التعليل الذي جاء به. قال يجوز للحنفي أن يتزوج بالشافعية تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب. المسلم طبعا يتزوج اليهودية والنصرانية، على الأقل الشافعية تكون بمنزلة اليهودية والنصرانية. فيجوز للحنفي أن يتزوج الشافعية تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب. ومعنى هذا أن الحنفي لا يعطي بنته للشافعي، لأنه كما أن الحنفي ما بيعطي بنته للنصراني واليهودي لكن يأخذ منه، كذلك بيعامل الشافعي معاملته لأهل الذمة اليهود والنصارى. هذا كله مسطور في كتب الفقه وتقرأ اليوم كعقيدة، والحنفي الذي ينشأ على هذه العقيدة ما بيتحرك منه شعرة إطلاقا، لأنه هذا هو الحق عندهم. وفي حال شفت عبدين مع نصه إذا سئلنا عن مذهبنا قلنا مذهبنا حق يحتمل الخطأ، وإذا سئلنا عن مذهب غيرنا قلنا خطأ يحتمل الصواب. فالآن الذي يقول أنا حنفي في تلك المسائل وهذه منها، ايش يعني؟ انتسب الى رأي رجل هو الامام ابو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، امام من ائمة المسلمين بلا شك، ولكن ليس معصوما، لكن السلف معصومون، وهم الذين قالوا الايمان يزيد وينقص، فعلى ذلك تشهد الايات والأحاديث الصحيحة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلى ذلك نستطيع أن نقول في كل مذهب من المذاهب الأربعة توجد مثل هذه المسائل الشاذ النابية المخالف لنصوص الكتاب والسنة. فالانتساب إلى رجل لا يجوز لأنه غير معصوم باختصار، وهذا مثال يكفي الآن. ننتقل، لا أنتسب إلى شخص لكن أنتسب إلى جماعة، قد تكون هذه الجماعة فقهية وقد تكون هذه الجماعة حزبية سياسية. مثلا في بعض المذاهب الأربعة وهو مذهب مالك أنه إذا جاءه الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن وجد عمل أهل بلده المدينة على خلاف هذا الحديث الصحيح، ترك الحديث الصحيح وأخذ بمذهب أهل المدينة. الرأس بأين أهل المدينة يومئذ واليوم، ولكن أهل المدينة يمثلون الإسلام ولا يمثلون طائفة من طوائف المنتمين للإسلام؟ لا شك هو هذا الثاني. أهل المدينة مسلمين، لكن هناك أهل مكة وأهل الطائف والكوفة والبصرة وبغداد وإلى آخره. لما انتسبنا إلى الأخذ بمذهب طائفة من الناس ولو عرض الحديث، نتج من هذا عصبية مذهبية بلدية إقليمية، تعصبنا لأهل المدينة على أهل المدن كلها وهم يبلغون الملايين المملكة، لم نقل لهم وزنا مطلقا. لماذا؟ لأنهم ليسوا من أهل المدينة. وماذا كان كونهم من أهل المدينة؟ أهل المدينة بلدة الرسول عليه السلام، عاش فيها ونشر العلم فيها، هذا حق صحيح. لكن هل كل من نشأ في المدينة وتلقى العلم من الرسول عليه السلام ظل مدنيا إلى آخر ما في حياته؟ لو كان الأمر كذلك فمن قطع البلاد؟ هذه البلاد الإسلامية التي منها هذه البلاد التي نحن نعيش على مخلفاتهم وخيراتهم فيها، من الذي فتحها؟ خالد الوليد مثلا، أبو عبيدة بن جراح، القوات الإسلامية الذي فتح هذه البلاد كما هو معروف ومشهور. إذن كون الصحابة كانوا مجتمعين مع الرسول عليه السلام يتلقون العلم عنهم، ليس معنى ذلك أنهم لبثوا في المدينة هذه ولم ينتشروا إلى البلاد الأخرى. لا، التاريخ الإسلامي يدل على خلاف ذلك. فمثلا عبد الله بن مسعود أين عاش؟ في الكوفة، وهذا ظهر مذهب جديد. أبو حنيفة لا يكاد يخالف عبد الله بن مسعود في شيء. ليه؟ لأنه مذهب عبد الله بن مسعود انتشر في الكوفة وتلقى عنه التابعون، وأبو حنيفة تلقى مذهب ابن مسعود عن هؤلاء التابعين. فبين أبو حنيفة وبين ابن مسعود طبقة واحدة من الرجال فقط. فتعصب أبو حنيفة لعبد الله بن مسعود، وأهل مكة لمن يتعصبوا؟ لعبد الله بن عباس، لأنه هو أصله مكي وبعدين رجع لأصله وأقام هناك إلى آخره. والذين تعصبوا لجماعة بلد هم أهل المدينة، وردوا الحديث الصحيح لمخالفة عمل أهل المدينة له. هل ردوا الحديث الصحيح بجماعة يستحيل أن يجتمعوا على خطأ؟ الجواب لا، لأن الجماعة دول أهل المدينة لا يمثلون الأمة كلها التي عنوها الرسول عليه السلام بقوله لا تجتمع أمتي على ضلالة. ما قال أمتي في المدينة فقط، ولا قال أمتي في مكة فقط، ولا إلى آخره، وإنما عن الأمة الإسلامية بأجمعها.